الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخذنا في آخر مجلس قوله تبارك وتعالى من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ذكرنا أن المقصود منها أن الإنسان يدعو إلى الله جل وعلا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين الحق، فإذا لم يقبل منه ورأى في الناس إعراضا فعند ذلك عليه بخاصة نفسه. وقلنا في ذلك الأثر عن أبي بكر الصديق وعن غيره، ومن ذلك أثر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه حمد القام خطيبا في الناس، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله جل وعلا أن يعمهم بعقابه. وقال أبو بكر: يا أيها الناس، إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. وجاء أيضا من طريق أبي ثعلبة الخشني، وذكر في ذلك أنه سئل: كيف تصنعون في هذه الآية وهي: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سمعت عنها، أو سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أيام الصابر فيهن كالقابض أو مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا منكم يعملون كعملكم، مثل 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: أو منا يا رسول الله أو منهم؟ قال بل منكم. الحديث رواه أبو داود والترمذي. وهذا يعني في معنى الآية. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه ثلاث آيات في بيان بعض ما يتعلق بأحكام الوصية وبعض ما يتعلق بأحكام الشهادة. والوصية: من وصى يوصي إيصاء وصية. والمراد بالوصية هو تمليك العين وإباحة العين وتمليكها لغير وارث بعد الموت. الوصية هي نوع تطوع، هي كالهدية وهي كالهبة، وهي كالصدقة وكالعطية و لكن تقيد بأن تكون لغير وارث وتقيد بأن تكون بعد الموت، فهي حقيقة فيها تبليك. إذا أوصى زيد لعمر أوصى له بكذا، أي على أن يملك، لكن بشرط أن يكون الموصى له غير وارث، غير وارثين، وأن يكون هذه الوصية إنفاذها بعد الموت، فإن كانت قبل الموت فليس بوصية، سمى هبة أو عطية أو عارية أو صادقة أو غيرها. هذا حقيقة الوصية، تمليك عين أو منفعة لغير وارث بعد الموت ولها شروط. والشهادة هي القيام على إثبات حق أو نفيه بالقول، بالقول أو ما يقوم مقامه. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. شهادة بينكم أي أن يشهد اثنان منكم، بدليل قوله تعالى: اثنان ذوى عدل منكم. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، يعني إذا كان إنسان أدركه الموت وظهرت عليه ملامحه وآثاره فأراد أن يوصي، فليوصي اثنين ذوى عدل، أن يكونا أهل عدالة، أن يكونا أهل عدالة. والعدالة هيئة راسخة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب ما يخل بالمروءة، أن يكون فيه هيئة راسخة تحمله على تقوى الله عز وجل، وأن يجتنب الأمور التي تقدح فيه عند الناس، وهذا يختلف من مكان لآخر. فكل شيء يقدح في الإنسان فهذا ينبغي أن يجتنبه العدل. فاشترط العدالة اثنان ذوى عدل منكم، ذوى عدل منكم، فشرط في الشهادة أن يكون الشاهد عدلا، أن يكون الشاهد عدلا، بمعنى أن يكون مسلما عاقلا بالغا يعرف بالصدق وبمحافظته على الصلاة، يعرف بعدم ارتكابه المعاصي أو بأن لا يجهر بالمعاصي ونحو هذا. قال: ذوى عدل منكم، منكم أي من المسلمين، منكم أي من المسلمين، كما قال جمهور العلماء. وقيل منكم أي من أهل الموصى، الموصي أي من أهل الموصي، أو آخران من غيركم، ينبني على الخلاف السابق الخلاف هنا. فإن قلنا ذوى عدل منكم أي من المسلمين، فقوله أو آخران من غيركم أي من غير المسلمين، وإن قلنا ذوى عدل منكم أي من أهل الموصي فيكون أو من غيركم أو آخران من غيركم أي من غير أهل الموصي. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، ألا وهي شهادة الكافر. إذا قلنا أو آخران من غيركم أي من غير المسلمين، هل تصح شهادة الكافر أو لا تصح؟ فبعض العلماء قال: لا، ذوى عدل منكم أي من أهل الموصي أو من قبيلته أو من عشيرته وعائلته، وبالتالي أو آخران من غيركم أي من غير عائلته ومن غير أهله. وقال بعض العلماء: ذوى عدل منكم أي من المسلمين، أو آخران من غيركم أي من غير المسلمين. قال: ولكن هذا فيه إثبات شهادة الكافر، لكنها منسوخ، هذا الحكم منسوخ. وبعضهم قال: ليس منسوخا بل هو ثابت، ولا دليل على نسخه، وهذا القول هو الأقوى وهو اختيار الحنابلة. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فأصابتكم مصيبة الموت، هنا جاء شرط متى تصح شهادة الكافر؟ إذا كان الموصي في سفر، كان الموصي في سفر وأدركه الموت ولم يجد وصيا أو لم يجد من يوصيه من المسلمين، ولم يجد غير الكافرين من يهود أو نصارى وغيرهم، فعند ذلك تجوز شهادة الكافر. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، يعني إذا أوصى هذا الموصي الذي أهلك أشرف على الموت فأوصى وصيين أو شاهدين سواء إذا وجد من المسلمين فهو الذي لابد، إذا لم يجد من المسلمين فيشهد من الكافرين، فإذا جاءوا وقالوا أن الفلان مات وأشهد بكذا وكذا، إذا لم تدخلنا ريبة أو ريبة أن هذين الشاهدين كذبا أجزنا شهادتهما، لكن إذا وقع في أنفسنا أو في أنفس أهل الميت الموصي ريبة وشك وأنه يكذب أنهما يكذبان أو كذا فيحبسان للحلف، تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، يعني إن ارتبتم في شهادتهما فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا. وهذا إشكال آخر وهو أن الشهادة ما دام شهد فلماذا يحلف؟ يعني هي إما الشهادة إما اليمين، فكيف يجمع بينهما؟ قالوا هذا حكم خاص في هذه الحالة، وهو الصحيح، حكم خاص في هذه الحالة أن الموصي يشرف على الموت ولا يجد من يوصي إلا هذين الشاهدين، كان من المسلمين أو كان من الكافرين، إن كان المسلمين فهو الواجب، إن لم يجد إلا الكافرين فإنه يوصي الكافرين ويشهدهما. فإن ارتبنا وشككنا في الشاهدين مسلمين كانا أو كافرين حبسناهما ليحلفا، حبسناهما ليحلفا من بعد الصلاة، قال ابن عباس بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر، لأن صلاة العصر معظمة، وقد جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم ورجل باع سلعته بعد باع سلعته فحلف بالله بعد صلاة العصر أنه أعطي فيها كذا ولم يعطى، لأن صلاة العصر عظيمة ولأن فيها ارتفاع العمل وتعاقب الملائكة، فتنزل ملائكة الليل وترتفع ملائكة أو تنزل ملائكة النهار ترتفع ملائكة الليل. فإن كانا كافرين قال ابن عباس يحبسان بعد صلاة يعظمانها هم أو هما أي هذين الكافرين، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، أي إن فعلنا هذا فإنا قد أثمنا. فإذا شك أهل الموصي في هذين الشاهدين يحبسانهما بعد الصلاة إن كان من المسلمين بعد صلاة العصر، وقيل بعد أي صلاة، وإن كان كافرين فبعد صلاة هما يعظمانها، فيقسم ويحلف هذين الرجلين أنهما ما فعلا كذا وكذا، أنهما ما كذبا ولا خانا. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، عند ذلك إذا علم أنهما كذبا وخانا قامت قرينة أو دليل على أنهما غير صادقين، على أنهما غير صادقين فيما ادعيانه وفيما حلفا عليه أو شهدا عليه. قامت قرينة القرائن، والقرائن كثيرة، مثل أن يأتي شاهد آخر يكون حاضرا، أو أن يتوب أحد الشاهدين كما سيأتي في سبب نزول الآية. سبب نزول الآية أنها نزلت في تميم وآخر عدي، أنهما شهدا رجلا من المسلمين أدركته الوفاة فأوصاهما، فأما المال فأتيا به، شهدا على وصيته أتيا بالمال، لكن كان هناك جام من الذهب وفي رواية من الفضة فباعاه واقتسمه. قال تميم الداري ثم أسلم، أي تميم الداري أسلم في آخر البعثة يعني سنة 9 من الهجرة، فأنبته نفسه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقع كذا وكذا فبيعناه بألف دينار أو درهم، فهذه 500 من عندي و500 على الآخر. فقامت قرينة على ماذا؟ على أنهما لم يشهد على حق في الأول، فالآخر أنكر فألزم بأن يدفع 500. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، المقام الذي قاماهما هم على الشهادة يقومه آخران من الذين استحق عليهم الأوليان، هذان الآخران اللذان يشهدان بعد شهادة السابقين، من هما؟ من أهل الموصي، من غير أهل الموصي، أو من الورثة؟ قال من الذين استحق عليهم الأوليان. هذه القراءة قرأت على ثلاثة وجوه، من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق عليهم الأولين، من الذين استحق بالبناء لما لم يسمى فاعله، وينبني على ذلك يعني شيء من الخلاف نذكره في درس لاحق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.